الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اليوم الثالث من أيام هذه الدورة الصيفية الأولى المباركة، وهي في رسائل شيخنا وشيخ مشايخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الأعلى والدينا ومشايخنا. ونحن إن شاء الله نبدأ اليوم في رسالة المسمات بفتح رب البرية بتلخيص الحموية. وأصل كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب عظيم، وفيه جمع أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف في أمرين عظيمين: أولا أقوالهم في تفسير معاني آيات وأحاديث الصفات وتواردهم وتواترهم على ذلك جيلا بعد جيل، ثانيا ما نقله رحمه الله من أقوالهم فيما يتعلق بأهمية اتباع السنة، وجمع بين هذه الأقوال بطريقته المعروفة التي يتبعها في جميع مؤلفاته، وهو تقريب المنقول بشيء من المعقول. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الرسالة التي هي خلاصة للحموية، وهي من أنفس الملخصات. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في قراءتنا لهذه الخلاصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ هنا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، فأدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه، فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله، وصاروا يتخبطون فيها خط عشواء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء فيردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد، إلا قيض الله من أهل السنة من يلحظ بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 من الهجرة رحمه الله. هذه المقدمة مهمة وعظيمة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وإذا كان الأمر كذلك فليس لأحد أن يعتقد اعتقادا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار على هذه العقيدة النقية الصحابة والتابعون قبل خروج الخوارج عن شيء من الشرع، وقبل إرجاء المرجئة لشيء من الشرع، وقبل تجهم الجهمية حول الشرع، فكان السلف الصالح متبعون للمعتقد الصحيح. ثم لما ظهرت البدع صار العلماء يردون على أهل البدع إبقاء لإنقاء العقيدة، يردون على أهل البدع إبقاء لإنقاء العقيدة، فبقيت ولله الحمد العقيدة السلفية نقية وليس فيها شيء من التعقيدات أو التقية، بل هي ظاهرة جلية بينة واضحة للكبير والصغير، للعامي فضلا عن العالم. وسار أهل العلم في ردودهم على أهل البدع منذ أن ظهرت البدع، صاروا يردون على أهل البدع في مؤلفات عدة. والشيخ يقول كان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام، مقصوده في مقدمتهم من وجهين: الوجه الأول من حيث كثرة مؤلفاته على أهل البدع، فإذا نظرت إليه رحمه الله تجده الخيل السابق والسيف المخرج من غمده على أهل البدع في كل الأبواب، فما من بدعة إلا ولشيخ الإسلام رد عليها. فبهذا الاعتبار يعتبر شيخ الإسلام في مقدمة القائمين في الرد على أهل البدع، وإلا فهو متأخر زمانا، أو يكون مراد الشيخ وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء أي في زمانه، كان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة أي في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ولد سنة 61 و600، وعلى هذا يكون قد أدرك النووي، والصحيح أنه تتلمذ عليه وتتلمذ على والده وعلى كثير من أهل العلم في زمانه، حتى صار له القدم العالي وصار له السبق في العلم، فأجازه مشايخه بأن يفتي وهو في 15 من عمره، وألف مؤلفات عظيمة. توفي رحمه الله محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورحمه الله رحمة واسعة. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى باع وله فضل على كل سلفي جاء بعد، فهو رحمه الله حمى العقيدة السلفية بمؤلفاته العظيمة، ومن جملتها هذه الرسالة التي سميت بالحموية، فحمى رحمه الله العقيدة السلفية. نعم. قال رحمه الله: وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع، ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 من الهجرة من حماة بلد في الشام، يسأل فيه عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وحديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصله بذلك محنة وبلاء، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة، يعني تسمية هذا الكتاب بالحموية نسبة إلى البلد المرسل إليها وهي حماة، وهي ناحية من نواحي الشام. وسبحان الخالق جل في علاه المقدر للأمور، الواسطية مرسل إلى واسط وهي متضمنة لوسطية أهل السنة والجماعة، الحموية مرسلة إلى حماة وفيها الحمية للعقيدة السلفية والدفاع عن العقيدة السلفية والاحتماء بالعقيدة السلفية، والتدمرية مرسلة إلى تدمر وفيها تدمير للعقائد البدعية. فناسبت المسميات، ناسب الأسماء والمسميات ومحتواها. نعم. وكان عمر شيخ الإسلام 37 سنة حينما ألف هذه الرسالة، وتأمل معي كيف صار علمه بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: لما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به ما يشق على كثير من قرائه، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدل الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وقد طبعته لأول مرة في 80,300,000 من الهجرة، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. يعني الشيخ طبع هذه الرسالة أيضا قبل أن يتجاوز ويصل إلى 40، فناسب أنه كان في نفس عمر أو في نفس عقد 30 من العمر حيثما كان شيخ الإسلام في التأليف. نعم. قال رحمه الله: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وذلك أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد كما قال الشيخ هو اتباع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومضى عليه الخلفاء الراشدون والصحابة. هذا الواجب ليس مخيرا فيه الإنسان، بل هو واجب نصي. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فليس لأحد أن يوجب على الناس شيئا لم يوجبه المنزل ولا المنزل. فالواجب ما أوجبه الله في القرآن أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قضية أول واجب، فإن أهل البدع يزعمون أن أول واجب على العبد هو النظر أو الاستدلال أو الشك، وهذه من محدثات أقوالهم، وأما أهل السنة فهم يتبعون القرآن ويتبعون السنة، والذي في القرآن ما ذكره الله عز وجل في عموم وخصوص. ففي عموم قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أول أمر، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي خصوص ذكر الله هذا الأمر عن الأنبياء فردا فردا، فقال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول واجب على العبد. وإنما بدأ الانحراف عن المنزل، وإنما بدأ الانحراف من المنزل من المغيرين ومن المنافقين. فقال الله عز وجل عن المغيرين من أهل الكتاب: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل إلينا. فهم يتبعون المنزل إليهم مع التغيير الذي عندهم والتبديل الذي عندهم. والمنافقون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا حال المشركين. ويزيد المنافقون على المشركين أنهم لا يتبعون المنزل، بل ويصدون الناس عنه بأنواع من الأقيسة والآراء والزخرفات من القول والأفعال. قال الله عز وجل عن المنافقين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. ولذلك يجب على المسلم أن يتبع المنزل قولا وعملا واعتقادا، فإن في المنزل الغنية والكفاية. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن القرآن مليء بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: إن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك في السنة الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباع خلفائه واتباع الصحابة. الأمر باتباع الخلفاء جاء في عدة أحاديث، منها حديث عياض بن المجاشعي، عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هكذا من حيث العموم. ومن حيث الخصوص قال: عليكم بأبي بكر وعمر، وهذا حديث صحيح. وفي صحيح البخاري قال للمرأة التي قالت: أرأيت إن أتيت فلم أجدك؟ قال: أتي أبا بكر. قال: أتي أبا بكر. ومن حيث عموم الصحابة، ومن حيث عموم الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. إذا كان هم خير الناس، فهل نتبع خير الناس أو نتبع من هو دونهم في الخير، أو نتبع من ليس فيه شيء من الخير؟ الآن لو سألت أي إنسان من أهل البدع: لماذا تتبع علماءك؟ سيقول: إنهم خير الناس في نظري. طيب، هذه شهادتك عنه أو عنهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عنهم مقدمة على شهادتك خير الناس قرني. فإذا اختلف هؤلاء مع أولئك فالواجب اتباع من؟ اتباع الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وهو في القرآن. هو في القرآن. كيف في القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى: آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة. وقال جل وعلا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لاحظ الآن هناك مخالفة للرسول من بعض الناس، مشاقة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هؤلاء الذين سماهم الله سبيل المؤمنين؟ لأن الناس في زمن النزول ثلاثة أصناف: كفار ظاهرون سواء مشركين أو أهل الكتاب، ومؤمنون مسلمون ومنافقون. والله يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ لا يمكن لأي عاقل يحترم عقله أن يفسر هذا إلا بالصحابة. ولهذا استدل به الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 206 على أن المقصود بسبيل المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم، فإجماعهم حجة. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضايا العظيمة. وما ذكره الشيخ من بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، واحدة من هذه كافية في اتباعهم، فكيف وهي مجتمعة فيه؟ كيف وهي مجتمعة فيه؟ وقد مر معنا في الأمس: لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله تعالى عليه، وحشرنا الله معهم. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الهدى إذا جاء مفردا فهو يشمل الدليل والمدلول، وإذا جاء مقترنا بغيره فالمقصود به العلم. إذا جاء مقترنا بغيره فالمقصود به العلم، أما إذا جاء مفردا فالمقصود به العلم والعمل. وهنا جاء مقترنا بدين الحق، قال: ودين الحق. ما معنى ودين الحق؟ يعني هدى غير ودين الحق غير؟ نعم، الهدى أدلة دين الحق، ودين الحق هو العمل. ودين الحق هو العمل. لماذا سمي العمل بدين الحق؟ لأنه حق يتدين به الإنسان ويتقرب به إلى الله عز وجل. لماذا سمي العمل الصالح بالدين الحق؟ لأنه حق ثابت متقرر يتدين به الإنسان ويعمل به، يريد التقرب إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لب رسالته كإخوانه المرسلين، لب رسائلهم إنما هو بيان التوحيد، فيستحيل في العقل كما هو الأمر الواقع من الاستحالة النقلية أن لا يبين لب القضايا، وهو معرفة الله بأسمائه صفاته وأفعاله وحقوقه. فلو تأمل الإنسان القرآن، القرآن كم آية؟ بعد الكوفيين 6236 آية، في عد الكوفيين، صحيح؟ أكثر ما قيل في آيات الأحكام اللي هي الصلاة والعبادات والمعاملات، أكثر ما قيل فيه 500 آية. إذا سحبت من 6236 آية 500 آية، وهو أكثر ما قيل، كم يكون الباقي؟ الباقي أكثر من الخمس. خمس القرآن ليس في قضايا العبادات والمعاملة، خمس القرآن في قضية التوحيد. تأمل، أكثر من الخمس، أكثر من خمس القرآن في قضية التوحيد، في قضايا الإيمان. ولذلك أنت لو أخذت قلم وأردت أن تكتب، لا تكتب قضايا التوحيد لأنك راح تتعب، فقط اكتب كل صفحة تقرأ اكتب هل هنا أمر أو نهي، لأن الأمر والنهي هو إيش؟ العبادة أو المعاملة. هل هنا أمر أو نهي يتعلق بالعبادات والمعاملات؟ تقرأ لا تجد، لأن فاتحة بالكامل قضايا توحيدية. سورة البقرة الصفحة الأولى قضايا توحيدية، الصفحة الثانية قضايا توحيدية، الصفحة الثالثة قضايا توحيدية، الصفحة الرابعة فيها أمران: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لاحظ، تجد أن شيء قليل تستطيع أن تنهي المصحف والقضايا التوحيدية هذه عندك ما وصلت إلى 500 آية. قضايا العبادات والمعاملات، والباقي كله في مسائل التوحيد، في مسائل الإيمان، في مسائل الاعتقاد. لهذا يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الأمر العظيم، وهذا يتبين من وجوه. الأول، نعم، قال رحمه الله: وبيان استحالته من وجوه. الأول، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، إن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور أبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. هذا الوجه الظاهر، نعم. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. هذا الوجه وجه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء ربما يعني يكون في نظر بعض الناس أمور ما تحتاج إلى تعليم، وهي من المندوبات عند الفقهاء في قضايا، مثلا كيف تلبس نعالك، كيف تلبس ثوبك، كيف تتسوق، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تذهب إلى الخلاء، كيف تخرج من الخلاء، كيف تخرج من بيتك، كيف تدخل إلى بيتك، قضايا مندوبية باتفاق العلماء. فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين في هذه القضايا التي هي من باب المندوبات والمستحبات على أكمل صورة وأتمها، أفيعقل عقلا؟ أفيعقل عقل؟ أو حتى أيمكن أن يحس في وجدانه صاحب حس صحيح وذوق رشيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا التوحيد، لا يعلمنا مسائل الإيمان؟ لا سيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. تأمل معي هذا العموم العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والله الذي لا إله إلا نشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ومعنى المبين الزائد عن الحاجة، حتى إن الإنسان ربما يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر في هذا الأمر وأعاد. نعم كرر وأعاد بأبي هو وأمي ونفسي فداه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي صعلوك ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الشيء، تركنا على البيضاء عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصحابة شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. يعني حلال ولا حرام، يجوز تأكلوه أو لا، كيف تصيدونه، متى تصيدونه، لماذا تصيدونه. ثم يأتي من يرفع عقيرته بغير ما حياء ولا خجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذا الباب. هذا الكلام لو خرج من أحد الناس لربما الواحد يقول عامي لا يعلم، لكن المصيبة أنها تخرج من المنتسبين إلى العلم. هذا الرسول الكريم الذي قال الله عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يمكن أن يدع أمته في حيرة في أصل القضايا، لا يمكن. نعم. قال رحمه الله الثالث أن الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان العلم مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. هذه المسألة تسمى، لاحظ الآن انتبه للأمور، أعلم الناس هذا رقم واحد، أنصحهم هذا رقم اثنين، أبلغهم رقم ثلاث. هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت في إنسان فليس لأحد أن يقول أترك قوله لقول آخر. كيف وهذه الأمور الثلاث قد اجتمعت في المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؟ أعلم الناس برب، أنصحهم للخلق، أبلغهم في البيان عليه الصلاة والسلام، فكيف بعد ذلك يأتي إنسان ويقول لا هذا الباب لا نأخذه من النقل، هذا الباب نأخذه من عقولنا الكاسدة، من عقولنا المتلوثة الفاسدة، من أذواقنا المختلطة. الذوق يختلط والعقل يكسد ويفسد، والله ما من عاقل إلا ويدرك من نفسه أن عقله يفسد أحيانا ويتعجب من نفسه كيف قال كيف، كيف فعل كيف، مع رجاحة عقله، ما ذاك إلا لأن العقل يطرأ عليه الفساد. أما ما نطق به من هو أعلم الناس بربه وأنصحهم لعباده وأبلغهم في الفصاحة والبيان لا يمكن أن يطرأ عليه خطأ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، أن ضد ذلك إما السكوت إما القول بالباطل وكلاهما ممتنع عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يكونوا في حال إيمانهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته عليه الصلاة والسلام، إما أن يكونوا قائلين بالحق معتقدين به، وإلا فإن الأمر الآخر هو ضده وهو الباطل. فمن قال إن الصحابة في هذا الباب لا يؤخذ منهم العلم، معناه أحد أمرين: إما أنه يعتقد أنهم على الحق ولا يؤخذ، إذن أنت تتبع الباطل، وهذا لا يمكن أن يقوله إنسان ويشهد على نفسه. فلم يبقى إلا الآخر، وهو أنه يظن أن الصحابة كانوا على الباطل، وأنا الذي عرفت الحق، وحق لم يعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لم يقولوه ولم يعتقدوه، عرفه فلان ابن فلنتان، هذا لا يمكن أن يكون حقا، هذا لا يمكن إلا أن يكون ضلالة وبدعة ومحدثا. نعم. وذلك لأنه ممتنع على الصحابة أن يقولوا بغير الحق ولا أن يسكتوا عن الحق من وجوه. نعم. أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم، إما أن يكون عن جهل منهم يجب بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع. ممتنع في حق الصحابة الأجلاء الذين زكاهم الله، زكى الله عز وجل ألسنتهم فقال أولئك هم الصادقون، وزكى الله عز وجل أعمالهم فقال وينصرون الله ورسوله، وزكى الله عز وجل نياتهم وقلوبهم فقال عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وهم أعلم الناس. نعم. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة أفضلهم الصحابة، هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، لا تأمل الآن أن المبتدأ خرج مخرج العموم خير الناس، خيرية في ماذا؟ لم يقيده عليه الصلاة والسلام، ما قال خير الناس في كذا وكذا قرني، وإنما قال خير الناس قرني، فدل على العموم الديني، دل على العموم الديني، فلا يمكن أن يكون من بعدهم خير منهم في الدين أبدا. نعم يكون خير منهم في الدنيا، هذه شؤون دنيوية، عندهم سيارات، عندهم طائرات، عندهم باخرات، عندهم عمارات، عندهم، هذه أمور دنيوية. أما في الدين لا يمكن أن يكون خير منهم أبدا، خير الناس قرن. ثم جاءت الدرجة الثانية مما وهذا يسمى تأكيد العموم الأول، لأنه قال ثم في التراخي، لأنه لو قال خير الناس قرني وخير الناس القرن الذين بعدهم لحصل عندنا التباس في العموم، أي العمومين أرجح؟ لكن لما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم صارت تأكيدا للعموم الأول وبيان أن الخيرية الثانية دون الأول، ثم الذين يلونهم تأكيد للخيرية الأولى وبيان الخيرية الثانية فوق والخيرية الثالثة دون. نعم. قال رحمه الله: ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب فكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن يكون ألا يكون عند أحد علم في هذا باب، وهذا ظاهر الامتناع. نعم، لو فرضنا فرضية جدلية أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب، يقرون القرآن ما يفهمونه، فيقال إذا كان هم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه فجهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إنما تتلقى من الرسالة، وهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فرضنا أنهم ما يفهمون أو أنهم ما فهموا، معناه أن من بعدهم لم يفهموا، معناه أن من بعدهم لن يفهم. وهذا يذكرك بما قيل أن أحد الناس قيل له اكتب كتابا، قال كيف أكتب كتابا، أنا إذا كتبت كتاب لابد أن أسافر مع الكتاب. قالوا لماذا؟ قال لا أحد يفهم خطي. هل هذا القرآن هكذا؟ القرآن فهمه الصحابة رضوان الله عليهم، أعظم فهم للقرآن إنما هو عند الصحابة. ثم تقاصر العلم. فإن قالوا وزعموا أن القرآن لم يرشد إلى الحق في باب الاعتقاد، فيقال لهم إذن كان ترك الناس لعقولهم أولى من إنزال القرآن بزعمكم. هذه طامة كبرى. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا رفع عنهم العذاب حتى يبعث فيهم وإليهم رسولا يقيم الحجة عليهم؟ هذا هو المقصود، لأن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وهؤلاء يقولون لا، إنما المنزل ليس فيه بيان ما يجب أن نعتقد وما يمتنع في حق الله وما يجب في حق الله وما يرشد إلى الله وما يكون في باب الاعتقاد. طبعا هم فيما بينهم مختلفون أهل البدع، هل أبواب الاعتقاد كلها نقلية أو عقلية؟ انتبه لهذه المسألة العظيمة. أهل السنة والجماعة يقولون أبواب الاعتقاد كلها نقلية، العقل للاعتضاد وليس للاعتماد. فهمنا؟ أبواب الاعتقاد كم أبواب الاعتقاد الست اللي أخذنا أمس؟ كم؟ ست. مادام قلت ستة كيف يصير ستة؟ ها؟ صح ولا لا؟ أصول الإيمان كم؟ ستة، أمس أخذناها. أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة كلها أبواب نقلية. طيب والعقل؟ العقل للاعتضاد وليس للاعتماد، يعني العقل ما يقدر يجيب شيء جديد، بس يستوضح يستفهم فقط. أما أهل البدع، تصور معي الآن، الجهمية قالوا أبواب الاعتقاد كلها عقلية. طيب أدام كلها عقلية لماذا يرسل الله الرسول؟ وإذا جاءوا عند العبادات قالوا ليس كل بدعة ضلالة، أجل ليش الله يرسل الرسول؟ كل واحد يعبد الله مثل ما يبي. هذا مقصودهم، مقصودهم إضلال الناس عن دين الرسول ليعبد كل واحد هواه. أخف أهل البدع وأقرب الطوائف إلى أهل السنة وهم انتسبوا إلى السنة الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة والماتريدية يقولون إن باب الإيمان بالكتب وباب الإيمان باليوم الآخر بابان نقليان بس. طيب الأبواب الستة الأخرى، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، هذه الأبواب الثلاث أبواب نقلية. طيب الإيمان بالله، والإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، لا، هذه أبواب عقلية. سبحان الله العظيم، أصل الأصول الإيمان بالله باب عقلي، إذا لماذا يرسل الله الرسول؟ خلاص بدل باب عقلي ما يحتاج يرسل الله الرسول، لأن من عرف أصل الأصول يمكنه أن يعرف ما يبنى عليه. هذا باب خطير ترى أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله: وأما امتناع كتمان الحق، فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. يعني نقول لهؤلاء الصحابة الذين فتحوا السند والهند، فتحوا كابولا وتستر، فتحوا أذربيجان وأرمينيا، فتحوا الشمال والجنوب والشرق والغرب، فتحوا مصر وإفريقيا، هل ذهبوا يعلمون الناس كيف يزرعون وكيف يتاجرون، ولا ذهبوا يعلمونهم كماذا يعتقدون وكيف يعبدون وكيف يتخلقون؟ سبحان الله العظيم. نعم. ثم إنه قد جاء لهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. أما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تقولوا على الله ما لا تعلمون. تم الآية الأعراف: جعل القول على الله بلا علم بعد الشرك به. لماذا؟ لأن القول على الله بلا علم شرك وزيادة، شرك وافتراء. الشرك افتراء، والقول على الله افتراء آخر، فجمعوا بين نوعين من أنواع الافتراء: الشرك العملي والشرك القولي. نعم. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، أما امتناع إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لهم. ويكفيك ويكفيك أن تعرف تمام نصح للأمة ومحبتهم الخير لها أنهم بذلوا أموالهم ومهجهم وأرواحهم في إيصال ماذا إلى الناس؟ في إيصال العقيدة الصحيحة إلى الناس. نعم. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتعدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. هذا جواب تنزلي. لو قلنا لهؤلاء: أنتم تقولون باب الإيمان بالله لا نأخذه من الصحابة، لماذا لا تأخذونه من الصحابة؟ قال: لأنهم كانوا سيء القصد عياذا بالله. طيب، إذا كان لا تأخذ باب الإيمان بالله لأنهم سيء القصد، إذن يلزمك أن لا تأخذ أي باب من أبواب الدين، فحينئذ تنقطع الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقفز وتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ لا يجد جوابا إلا أن يقول عقلي. إذن ليس عندك صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلتك بعقلك، والعقل معرض للهوى، فصار المنتهى والمقصد هو اتباع الهوى. نعم. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي، والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب. وقد اتفق علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء التفسير أن الصحابي إذا قال قولا يتعلق في الغيبيات ولو لم يرفعه فإن حكمه حكم الرفع ما لم يكن للإسرائيلية. لماذا؟ لأنهم لا يمكن أن يخوضوا بعقولهم في الغيبيات. نعم. الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يلي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس به كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفسرون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، قول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. يعني أولا وثانيا مر معنا في الأمس وقبل أمس. أما ثالثا، ما هو ميزان أهل السنة والجماعة فيما لم يرد نفيه ولا إثباته؟ لو جاءك إنسان وقال لك الله في مكان أو ليس في مكان، فأنت بحثت عن كلمة المكان في القرآن والسنة ولم تجده مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن وجدت أن الإضافة إلى الله ما جاء في القرآن: أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، وأنت تقرأ القرآن: ثم استوى على العرش سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الأعلى ونحو ذلك. فماذا تفعل الآن؟ رجل سألك عن المكان، هل تثبته لله أو تنفيه؟ فأنت تقول تتبع هذه الطريقة السلفية النقية، وهي الاستفصال عن المعنى المراد من هذه الكلمة التي لا وجود لها في القرآن والسنة. فإن أراد بهذه الكلمة معنى حقا أو معنى حق موجود في كتاب الله وسنة رسوله، تثبت المعنى وتتوقف في اللفظ، وإن أراد به معنى باطلا ترد اللفظ وترد المعنى. فقال لك الرجل: هل الله له مكان أو ليس له مكان؟ سأضرب لكم مثالين احفظوهما عني. فأنت تسأله: ما مرادك بالمكان؟ فإن قال لك: هل الله داخل العالم أو خارج العالم؟ الآن لا بد أن تقول بأحد الأمرين، تقول له: الله خارج العالم. إن أراد بقوله أن الله في مكان أن المكان تحويه أو أن المكان تحيط به، فالله عز وجل منزه عن هذا، لا يحيط به شيء، لكن جاء في القرآن أنه في العلو. إذا قال: أنا أريد بالمكان العلو، نقول: نعم، العلو ثابت لله، لكن كلمة المكان أنا لا أثبته ولا أنفيه. انتبه لهذه الطريقة النقية. يأتيك إنسان ويقول لك: الله عز وجل يوصف بأنه موجود أو لا يوصف؟ تأمل الآن، فأنت تسأله: ما مرادك بكلمة موجود؟ إن قال: مرادي موجود أي ثابت وجوده وله حقيقة وذات، فلا بد أن نثبت هذا المعنى قطعا، لأنه سبحانه ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام، وهو سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: ذو القوة المتين، وهو الله، وهو القيوم الحي، إذن له وجود ما هو عدم. فإذا قالك الله موجود وأراد بكلمة موجود أي ثابت وجوده، تقول: نعم ثابت وجود. لكن إذا أراد بكلمة موجود مخلوق ثم يقول لك: من الذي أوجده؟ تقول: لا، الله لا يقال عنه موجود. ليش لا يقال عنه موجود بهذا المعنى؟ لأنه يلزم أن يكون له واجب. انتبهت لهذا المعنى؟ إذن الألفاظ والكلمات والعبارات التي لم تأتي في الكتاب والسنة في باب الاعتقاد، مو بس في باب الأسماء والصفات، ترى في عموم أبواب الاعتقاد لا بد فيه من الاستفصار، لا بد فيه من في عموم أبواب الاعتقاد أي كلمة يأتيك يريد أن يلزمك بها استفصل عن المعنى ما دامت العبارة غير موجودة. أما إذا كانت العبارة موجودة فنحن نقول بالعبارة التي تكلم الله بها أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو اتفق عليها الصحابة رضوان الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وقد دل على وجودها العقل والسمع، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب النفي التمثيل، آية الثالثة دلت على وجوب النفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه من مراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا في صفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما قال كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يعني هذا الشاعر لما قام يمدح قبيلته يقول: قبيلة، تصغير قبيلة، لا يغدرون بذمة. طيب عدم الغدر بالذمة هو في الأصل مدح. ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفي الظلم الآن نفي الظلم كمان، لكن لماذا الشاعر يستصغر قبيلته مع أنه ذكر وصفين هما من صفات الكمال؟ لأن ما كان ضد هاتين الصفتين هم عاجزون عنها، فدل على أن هذا الكمال الذي ذكره ونفاه ليس بكمال. فلو قال إنسان: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولم يثبت له الحياة والقيومية، ما أثبت الكمال. الكمال أن تقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولو أرادوا لكسروا الناس كلهم. ها الآن جاء الكمال، لو أرادوا لكسروا الناس كلهم، الآن جاء الكمال. لكن أن تقول هذا الكلام منفي مجرد ليس بكمال. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا كما لو قلت الجدار لا يظلم. نعم، هذه مسألة ثانية الآن، انتبه الآن، النفي المجرد ليس مدحا حتى يتضمن إيش؟ إثبات كمال الضد. أيضا قد يكون النفي سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا. فمثلا الآن لو قال لك قال: الجدار لا يظلم، هذا النفي صحيح ولا غلط؟ بعض الناس يقول ان السياره ما تتكلم، لو تكلمت لقالت اني اتعبتها، صح السياره ما تتكلم، الان هل هذا النفي كمال؟ ما هو كلام، يعني ساكت ما شاء الله وتشيلك وتوديك وتجيب، هذا كمال؟ ما هو كمال. لماذا ما هو كمال؟ لان النفي وقع في موضع ليس قابلا للصفه. فأنت لما تقول الجدار ما يسمع، الجدار ما يتكلم، الجدار لا يظلم، هذا ما هو متش. ليش ما هو متش؟ لأن الجدار لا يمكن أن يتصف بضد هذه الصفة، يكون مدحا لو أمكن أن يتصف بهذه الصفة. فإذا جئت عند إنسان وقلت له أنت لا تظلم وأنت لا يخفى عن علمك شيء وأنت لا يعجزك شيء مما يعجز الناس، مدح ما بعد مدح. لماذا مدح؟ لأن المكان قابل لهذه الصفة التي هي أضدادها. واضح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة. ما يجيك إنسان يلبس عليك يلبس عليك يقول لك الله لا نصفه لا بالسمع ولا بعدم السمع، تقول له هذا كيف؟ يقول لك الجدار لا يوصف بالسمع وعدم السمع. ليش؟ الله سبحانه وتعالى مثل الجمادات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، سيأتي تفصيله في التدمري. نعم. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فنقول مما نفى الله تعالى عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. يعني لو قال لنا قائل ما وجه نفي الولد عن نفسه؟ لكمال غنى وعدم احتياجه. لو قال لنا قائل ما وجه نفي السنة والنوم عن نفسه؟ لكمال حياته وقيوميته. فما من نفي يأتي إلا وتبحث عن ضدها. نعم. التحريف. التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. التغيير اللفظي قد يكون في معه المعنى قد يتغير، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إلى نص لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض المقصود لفاعله غالبا. الثالث تحريف معنى، تحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. التعطيل. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وإنكار بعضه، فهو نوعان. الأول تعطيل كلي، كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. ومن أهل التعطيل الكلي الفلاسفة، اكتبوا هذا، ومن أهل التعطيل الكلي الباطنية، فإن تعطيلهم أعم من تعطيل الجهمية. ليش تعطيل الباطنية أعم من تعطيل الجهمية؟ لأن الباطنية يعطلون معاني الشريعة كلها إلى معاني باطنية من تلقاء أنفسهم، لا يتوقفون فقط في باب الأسماء والصفات، بل يتعدون ذلك إلى الملائكة، إلى اليوم الآخر، إلى الجنة والنار، إلى العبادات، إلى المعاملات. نعم. الثاني تعطيل جزئي، كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم، وتبعه على ذلك ونصر مذهبه الجهم بن صفوان الترمذي. والجعد بن درهم هذا أخذ عن رجل نصراني، أخذ هذا العلم عن رجل نصراني يقال له سوسن أو سوسة، وهذا الرجل أخذه عن ابن أخت طالوت ابن لبيد الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلسلة، سلسلة التعطيل، هي سلسلة مجوسية. تأمل معي، مجوسية، ملحدية، نصرانية، يهودية، هكذا السلسلة. وأما أول من شبه أو مثل

يقول هذا الكلام من عندي نفسي، والله ما دخل في خاطري أن هذا كلام يمكن أن يقوله عالم، ما دخل في خاطري، حتى أتيت إلى الوالد وقلت له إن مدرس التفسير عندنا يقول كذا وكذا، ما أدري من أين افتراه. قال لا تتعجل، هذا كلام موجود مكتوب في الكتب، لا إله إلا الله. والله الواحد ينصدم، كيف إنسان ينتسب إلى العلم ويصرح ويقول طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأتقن؟ كيف؟ لا إله إلا الله، هذا موجود ترى في الجوهرة وشروحات الجوهرة كلها منطوق، هذا الكتاب موجود باللفظ. نعم. قال رحمه الله: ومنشأ هذا القول أمران. أول، اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني، اعتقاد أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على دعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. يعني على هذا المعنى طريقة السلف عندهم التفويض. ما معنى التفويض؟ إثبات اللفظ وعدم اعتقاد أن لها معنى. ما معنى وجاء ربك؟ يقولون لا نعلم. شو ما تعلمون؟ ما أنتم عرب؟ ما تفهمون كلمة جاء؟ أتى أمر الله، تفهمون أتى أمر الله؟ وإذا قلنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال ما نفهم. شلون هناك فهمتوني ما تفهمون؟ تناقض واضح. إذا جاء وكلم الله موسى تكليمه، قال ما نفهم. وإذا جاء وقال فرعون وكلمه وقال موسى لأخيه، قال نفهم. شلون هني فهمت هناك ما فهمت؟ سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. نعم. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه يعني كان الواجب عليه إن كان يحترم عقله أن يقول مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. طيب ومذهب الخلف؟ مذهب الخلف أجهل، هكذا يجب أن يقول. مذهب الخلف أجهم في مقابل أسلم. السلام واضح الوضوح، والتجهم التغبر. مذهب الخلف أجهم وأجهل وأشكل، كان الواجب عليه أن يقول هكذا. ووالله أنا مستعد الآن أن نسوي رهان ومسابقة، نعطي لإنسان ما درسناه في أول يوم، إنسان كبير سن عمره 30 سنة يعرف يقرأ ويكتب فقط، أعطيه عقيدة أهل السنة والجماعة لكن نشيل كلمة أهل السنة والجماعة، نقول اقرأ هذا الكتاب، ونعطيه كتاب من كتب عقائد المعتزلة أو من صار على منوالهم أو من كتب الماتريدية أو من كتب الأشعرية، والله سيقرأ هذا الكتاب وينتهي منه ويستأنس به، وهذاك الكتاب يقرأ منه صفحتين يقول ما أفهم إيش هذا، لماذا؟ لا يمكن يفهم، لأن طريقة الخلف أجهم وأجهل وأشكل. نعم. قال رحمه الله: وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا لازم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. الوجه الثاني أن اعتقاد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليه هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال: فإن قال أنتم تقولون إن أبواب الاعتقاد أبواب نقلية، كيف الآن تقولون دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال؟ ها إيش جاوبون مرة ثانية؟ إحنا إيش قلنا؟ السنة والجماعة يعتقدون أن أبواب الاعتقاد كلها أبواب إيش؟ توقيفية نقلية، صح؟ يقول الآن أنتم تقولون دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال فوجهه، ها؟ أحسنت، من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد، من باب إيش؟ الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. حنا نعتمد على قدمين عظيمين الكتاب والسنة، نثبت عليهما ولا نتزعزع عنهما. أحيانا نتكي على عصاة وهي العقل لتوضيح وتبيين وتجلية ما قد لا يفهمه من ليس عنده دراية في الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال إما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، هو ثبوت صفات الكمال لله. إذا حتى هذه الدلالة العقلية مذكورة في القرآن، صح ولا لا؟ قال الله جل وعلا: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ إذا كان لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون، إذا هذه صفات نقص إذا لا تستحق العبادة، فدل على أن الذي يستحق العبادة من هو موصوف بصفات الكمال، وهذه دلالة عقلية من النقل. نعم. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياه، فمعطي الكمال أولى به. نعم، هذه قضية أيضا ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، هذا أمر يحس به الإنسان ويشاهده أن الله أعطى للمخلوقات صفات كمال، فميز الإنسان بالعقل وميز الأحياء بالحياء عن الجمادات، وميز بعض الأحياء بالتعقل والتفكر دون بعض، وميز بعض الأحياء بالكلام دون بعضها، وميز بعض المتكلمين الأحياء بالكلام دون غيرهم، وميز بعض المتكلمين الأحياء بالسمع دون غيره، وما ميز بعض الأحياء المتكلمين السامعين بالبصر دون غيرهم. يعني صفات كمال، فالذي وهب الكمال هو أولى بالكمال سبحانه وتعالى، فواهب الكمال أولى به. لا يمكن أن يقال إن الله أعطى الكمال للمخلوق وهو موصوف بالنقائص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ نعم، أصلا الفطر لماذا؟ سؤال، حينما يأتي شيء فوق قدرة الإنسان لماذا يقول يا رب؟ هو يقول يا رب لأنه يعلم أنه ليس هناك قدرة أعظم من قدرة الله، فهو إذا جاءت الزلازل يصرخون يا الله يا رب، أو ماي جاد، كلهم يصرخون، كلهم عربهم وعجبهم، وإذا جاءت الفيضانات، وإذا جاء الغرق يا رب، إذا جاء الحريق يا رب، إذا جاءت النجوم ترمي الأرض يا رب. لماذا؟ لأن هذا شيء فطري في القلب الإنسان، لا مفر منه أنهم يعتقدون أنه لا أحد يقدر ويقوى على دفع هذه الأشياء إلا عظيم القدرة سبحانه وتعالى. الأمر فطري أنه سبحانه موصوف بالكمالات، وهذا كله ترى موجود في القرآن، حتى يعني معطي الكمال أولى به هذا موجود في القرآن، قال الله جل وعلا وله المثل الأعلى، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في التدمرية بأوسع من هذا. نعم. قال رحمه الله: وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ومعنى المثل الأعلى القياس الأعلى، وسيأتي إن شاء الله في التدمرية. نعم. وقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد يعني الحديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا النفي يتضمن كمال الضد، عظيم سمع الله وعظيم شهوده وبصره ورؤيته واطلاعه وإحاطته، فكلمة لا تدعون أصم لعظيم سمعه، وكلمة لا تدعون غائبا لعظيم شهوده، فهو الشهيد سبحانه وتعالى والسميع سبحانه وتعالى والمحيط سبحانه وتعالى يحيط بعلم لا يحيط بعباده، لذلك بينه النبي إنما تدعون سميعا بصيرا، ثم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة، عنق الراحلة حتى أنت تصل إليها يحتاج إلى زمن، أما الله إذا أراد أن يصل إليك أو يوصل إليك ما يحتاج إلى زمن لأنه هو خالق الزمن سبحانه وتعالى. هنا السائل يقول: قلت إن المعطلة الهشامية مؤسسها هشام، أنا قلت الهشامية مؤسس المعطلة؟ إذا قلت هذا فهذا سبق لسان. الهشامية هشام بن الحكم الرافضي مؤسس التمثيل، أول من قال بالتمثيل هو هشام بن الحكم الرافضي. نعم. تمثيل مو تعطيل، أنا ما أدري أنا قلت تعطيل ها؟ تمثيل؟ الحمد لله. نعم. الجعد التعطيل، أحسنت. نعم. على كل حال يمكن السمع زار. نعم. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، فأما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأطرافهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الله، هذا لا يمكن أن يكون. هذا مثل الذي يقول إن الحدادين أو إن البنائين أعلم بالطب من الأطباء، هذا إيش نسميه؟ سفاهة. فكذلك يجب أن نقول في حق من يقول إن المنطق وأهل اليونان وأهل المجوس وأهل الشرك واليهود والنصارى طريقتهم في باب الاعتقاد أسلم، هذا هو السفيه حقا، هذا هو السفيه حقا. هنا أحدهم يقول أربعوا ولا إربعوا؟ لا، الضبط الصحيح إربعوا، على وزن إرفقوا ومعناها، لا تنسى إربعوا على وزن إرفقوا ومعناها. ما معنى إربعوا على أنفسكم؟ ارفقوا بأنفسكم. نعم وزنا ومعنى. ها شيخ الإسلام وزنا ومعنى. نعم قال رحمه الله الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. يعني الآن سؤال لما يقول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم يلا طريقة الخلف أعلم وأحكم من هم الخلف الذين طريقتهم أعلم وأحكم؟ هل هو الرازي الذي كان متحيرا أو هو علماء الأشاعرة أو هو علماء الماتريدية أو علماء المعتزلة أو علماء الجهمية أو علماء الخوارج أو علماء الشيعة؟ من أعطينا ضابط. أنت ما جعلت المرجع القرآن والسنة، جعلت المرجع العقل. عقل من؟ عقل من؟ سبحان الله، قد لا يقبل عقلك شيء وعقلي يقبله. فإذا من الحكم سيكون؟ لابد أن نرجع لكتاب والسنة. نعم. حتى قال الرازي من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه الأبيات قالها الرازي وذكرها الشيرستاني في كتابه الملل والنحل. والرازي ولله الحمد رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة كما في آخر كتاب ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام، ألف كتاب اسمه الملذات وصرح فيه أنه راجع عن هذه الطريقة وأنه متبع للقرآن والسنة. كتاب الملذات هذا ألفه قبل أن يموت بخمسة أيام. نعم. قال رحمه الله لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. هذا الكلام بنصه موجود في كتاب الملذات. نعم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى الله أكبر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه رحمه الله. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء الذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليه؟ والله لا يجوز أن نقال لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. نعم. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أي والله طريقة السلف نشهد الله ومن حضرنا من الملائكة ونشهدكم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم ونسأل الله أن يتوفانا على هذه الطريقة وأن طرق الخلف ما أقول طريقة طرق وأن طرق الخلف أجهل وأجهل وأشكل. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال بعض المتأخرين مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. انتهى. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف.

رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة، لأنه لو كانوا يثبتون، لو كان مقصود من روى كما جاءت بدون معنى لما كان لكلمة بلا كيف من معنى. إذن هم لما قالوا من روى كما جاءت من روى لفظا ومعنى كما جاءت، ولا تسلكوا بها في فهم المعاني مسلك الجهمية، ولما قالوا بلا كيف فلا تسلكوا بها مسلك المشبهة. هذا المقصود. وهذه الرواية التي رويت عن أئمة الدنيا في زمانه، مكحول الشامي والزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام الكوفة في زمانه، والليث بن سعد المصري إمام أهل مصر في زمانه، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام في زمانه. هؤلاء كلهم رويت عنهم عن هذه العبارة، وعن من بعدهم من تلامذتهم كابن المبارك والإمام أحمد وغيرهم وغيرهم. نعم. وفي هذه قال رحمه الله: وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أن الروح كما جاءت إن معناها إبقاء جلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف إنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته عن لغو القول. نعم. فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول شبه نؤمن بها ونصدق لا كيف لا معنى، قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد رحمه الله في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني يخالفه. كل ما جاء عن السلف كلمة لا معنى أو بلا معنى، المقصود بلا معنى من المعاني التي سار إليها أهل البدع، وإنما نسير بها على المعاني التي سار بها السلف. نعم. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف رحمه الله في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. والإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية، وهو من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، وكان في عصر التابعين. نعم، تبع التابعين. نعم. قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى كلامه. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول هو ما كان بخلاف ذلك. وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريد نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض والله أعلم. يعني الله سبحانه وتعالى لصفاته كيفية، هو يعلمها سبحانه وتعالى، فهو يعلم نفسه، لكنه سبحانه لم يخبر عباده عن كيفية صفاته. لماذا لم يخبر عباده عن كيفية صفاته؟ أولا لأنه سبحانه لا نظير له، فلا يمكن لهم أن يعرفوه سبحانه وتعالى بالكيفية. الثاني

فلزم ثبوت العلو له فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفل، والسفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص، فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على أن على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني: دعنا من ذكر العرش، أي لأنه ثبت بالسمع، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وينسب إلى أبي المعالي الجويني رسالته المشهورة النظامية، وفيها بيان أنه رجع إلى عقيدة السلف أيضا، لكنه كان من أئمة الأشعرية، وكان من المنظرين لهم في مؤلفاته الكثيرة. يعني الناس يقولون: كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. طيب شلون على ما كان عليه وأنت تقول لا شيء؟ إذا لا تقول على ما كان عليه، هذا كلام لغو منك أو كلام باطل. تقول كان الله وخلاص ولا شيء، ثم تقول وهو الآن على ما كان عليه، وهل كان قبل لا شيء على شيء؟ فتناقض. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش، وهو الذي أوجد الفرش، والفرش والعرش كله في ملكه وكله في قبضته، وهو سبحانه فوق العرش، أخبر عن نفسه أنه بعد خلقه السماوات والأرض استوى على العرش، على وارتفع، فلما أخبر أنه على وارتفع فوق العرش علمنا أنه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق خلقه. فأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء، ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف هو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله. وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض، كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده. وقيل معناه أن الله في السماوات، ثم ابتدأ فقال: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي إن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض. وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض، فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء. ونظير ذلك قول القائل: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما، وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا، والله أعلم. يعني هم يستدلون بهذه الآية: هو الله في السماوات وفي الأرض، الحلولية تستدل بهذه الآية على الحلول، والجهمية يستدلون بهذه الآية على أن الله في كل مكان، لكن هذا ليس فيه استدلال. لماذا؟ لأن أولا قال: وهو الله في السماوات، ولم يقل الرحمن في السماوات، ولم يقل الرب في السماوات، وإنما قال هو الله في السماوات، أي هو المعبود في السماوات، هو الذي يجب أن يعبد في السماوات، هو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في الأرض. هذا التفسير الأول، وهذه قراءة صحيحة: وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض وصلا، ثم يستأنف الكلام: يعلم سركم وجهركم، استدلالا على الألوهية. وأما القراءة الأخرى فهو الوقف على السماوات، وهو الله في السماوات، أي المعبود في السماوات، فلا يعبد في السماوات سواه. فإن توهم متوهم أنه ما دام في السماوات في العلو فكيف يعلم، قد يخفى عليه شيء مما في الأرض، قال وفي الأرض يعلم سركم وجهر. فكلمة وفي الأرض جار مجرور متعلق بما بعده وهو يعلم. فإن قال قائل فلماذا جاءت الآية هكذا، نقول لأن كلمة في الأرض يصح أن يتعلق بالأمرين، فالله معبود في الأرض، والله ما علوه يعلم ما في الأرض، ولذلك أخر كلمة وفي الأرض حتى يصح أن يكون متعلقا بالخبر الله، ويصح أن يكون متعلقا بالفعل يعلم. هذا بالنسبة للآية الأولى. وأما الآية الثانية وهو الذي في السماء إله، هذا صريح، إله بمعنى معبود. فما أحد يفهم من كلمة إله هو الذي في السماء إله يعني أن الله بنفسه في الأرض، ما أحد يفهم، لأنه قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ولو فهم هذا المعنى للزم منه أن هناك إلهان، إله في الأرض وإله في السماء، وهذا لا يقول به إلا الثانوية أو المثنوية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا توجد آية تدل على أن الله في كل مكان، حاشا وكلا، بل الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فلما ذكر علوه وذاته ذكر اسمه بذاته العلية إما بالرب وإما بالرحمن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. قال رحمه الله الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه، والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لماذا لا يصح إطلاق لفظ الجهة على الله لا نفيا ولا إثباتا؟ لأنها غير واردة في الكتاب والسنة. أحسنتم، إذن لابد من التفصيل. نسأل. نعم. فإن نريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله سبحانه وتعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستوى على عرش على العرش مستوى على الملك، انتهى كلامه. ومعنى قوله أبو محمد عبد القادر الجيلاني أو الجيلي هو في الاعتقاد يظهر من كتابه الغنية لطالب طريق الحق في معرفة الآداب الشرعية أنه على طريقة ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن الجيلانية الذين ينتسبون إليه ينسبون إليه ما لا يثبت من البدع والمحدثات والخرافات والضلالات. نعم. ومعنى قوله مستوى على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل إذا نفيت من يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال، وإن قاله من عنده وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قضته يوم القيامة، وأنه يطي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيه: الأول أن يراد بالسماء العلو، يكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو. هذا المعنى هو المتبادل إلى الذهن وهو الأولى، نعم، وهو الذي لا خلاف فيه بين السلف. نعم. قال: والسماء بمعنى العلو ثابت في القرآن، قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن تجعل فيه بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت فيه بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره، قال الله تعالى: فكيف في الأرض، أي على الأرض. وهذا التفسير صحيح لكنه متنازع فيه بين أهل اللغة وبين المفسرين، منهم من يثبته ومنهم من ينفي، أما الأول فلا خلاف فيه. فتفسير الله في السماء معناه أمنتم من في السماء، معناه من في العلو. نعم. قال رحمه الله: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. الثاني مقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. الثالث مقيد بعلى كقوله تعالى: تستوى على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معنى علوه واستقراره عليه، علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قد ذكرنا أظن في الأمس أن العلو صفة ذات، وأما الاستواء على العرش فكما قال الشيخ هنا من صفاته الفعلية. نعم. قال رحمه الله: ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال شيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي انتهى. وقد أجمع السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، كيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. هذه العبارة رويت عن بعدة ألفاظ لكنها دائرة حول هذه المعاني: أن الاستواء لا يجهل معناه، وأن الكيف لا يمكن تعقل معناه، وأن الإيمان واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. ورويت هذه المقولة عن عدة من العلماء ومن الفضلاء، فرويت هذه العبارة أولا عن أم سلمة، ورويت هذه العبارة أيضا عن التابعين، ورويت عن ربيعة ابن عبد الرحمن فروخ شيخ البخاري شيخ الإمام مالك، ورويت عن الإمام مالك، وقد جمعها شيخنا وابن شيخنا الدكتور عبد الرزاق العباد رسالة لطيفة في هذه المقولة وطرقها وألفاظها وأسانيدها ومعانيها. نعم. قال رحمه الله: وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمهم الله جميعا. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معنى العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول معناه، والكيف غير معقول معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي كانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبر عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. هذه أحد الطرق في إلجام الجهمية. والطريقة الأخرى طريقة الإمام إسحاق بن راهويه، أنه إذا قال لك الجهمي كيف صفة كذا وكذا فقل له: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف صفاته. نعم. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي فقل له: كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته، فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. نعم، صفات كل موصوف تابعة له. فأنت حينما تقول مثلا، ولله المثل الأعلى، حينما تقول عن عين الماء، شوف الآن أضفت العين إلى الماء، فلن تفهم إلا أنها جارية ولن تفهم أنها مبصرة، صح ولا لا؟ طيب إذا قلت الآن عيني أنا، الآن تفهم أن مقصود به عينك الذي فيه السواد والبياض وإلى آخره. إذا قلت الآن عين النملة، لا تفهم من أن عين النملة مثل عينك، لا تفهم عين البعوضة أنها مثل عينك، لا تفهم من عين الفيل أنها مثل عينك، تختلف باختلاف المضاف إليه، فالصفة تابعة للموصوف. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: إذا كان سواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما والجسم ممتلئ على الله. فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش وأكبر من كل شيء، ولا يلزم على هذا القول شيء من اللوازم الباطلة التي ينزه الله عنها. وأيضا يقال لهم أيضا أن قولكم أكبر أو أصغر أو مساوي، هل هذا مطلوب منكم البحث فيه؟ هل انتهيتم من أمور الدين فبقي الآن الافتراضات الشيطانية تخوضون فيها في أمور الغيب؟ أخبرنا الله أنه فوق العرش ولم يخبرنا عن هذه القضية التي أنتم تبحثون عنها وتريدون من ورائها إغواء الناس، فلست ملزمون بالجواب لكم. نعم. وأما قوله إن الجسم ممتنع على الله، فجوابه أن الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة وأقوال السلف، وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. لماذا الجسم من الألفاظ المجملة؟ لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. قال: فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب. فإن أريد بالجسم الشيء، فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى الآخر فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم. نعم. هذا الجسم هو مثل الجسم المسجد له. المسجد بعضه مركب من بعض، فلو سقط أحد جهاته سقط المسجد. فإذا كان المقصود أن الله جسم بهذا المعنى هذا قطعا ممنوع عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصف بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى. إذا أراد بالجسم أن له ذات نقول نعم الله له ذات. فإن قال أين جاء كلمة الذات نقول جاء كلمة ذو، قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة للذات، ما تطلق كلمة ذو إلا لما له ذات. وجاء لفظ الذات أيضا في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم قال وكذب 3 كذبات في ذات الله، ها في ذات الله قال. وقال خبيب وذاك في ذات الإله وإن يشاء. إذن كلمة الذات معروفة عند السلف، نعم، كما أن كلمة الصفة معروفة عند السلف خلافا لابن حزم الذي زعم أن كلمة الصفة غير معروفة عند السلف. فقد جاء في الصحيح صحيح البخاري أن الرجل قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابك يشتكون إنك لا تقرأ صلاة فتقرأ سورة إلا وتختمها بقل هو الله أحد، قال نعم يا رسول الله ذلك أن فيها صفة الرحمة فأنا أحبها. نعم. قال رحمه الله وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه ويتصل بما يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى، فإن الله قائم بنفسه متصل بالصفات الكاملة التي تليق به سبحانه وتعالى. لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا على الله. وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين: الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما أوجب لله تعالى من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة على الله. لذلك نقول انتبه، إذا أراد رجل من أهل البدع أن يشكل عليك في الاعتقاد ماذا سيفعل؟ سيأتي باللوازم، فأنت ماذا تفعل؟ انظر إلى هذا اللازم أولا، والخطوة الأولى أولا، إذا كان اللازم مجملا فاستفصل منه، ثانيا تأكد أن هذا اللازم لازم لما جاء في الكتاب والسنة، فإن كان لازما لما جاء في الكتاب والسنة فهو حق، وإن لم يكن لازما لما في الكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تلتزم به. مثال ذلك لو قال لك الجهمي إذا قلت إن الله فوق العرش ثم استوى على العرش على وارتفع يلزم منه أنه فوق المخلوقات، قل نعم هذا اللازم صحيح وأنا ألتزم به، وكلمة فوق جاء في القرآن يخافون ربهم من فوق، إذن هذا اللازم صحيح أنا ألتزم به. فإذا قال إذا قلت إن الله فوق العرش يلزم منه احتياجه إلى العرش، قل له هذا اللازم من وين جبته؟ من أين أتيت أن هذا اللازم ملازم لكلمة استوى على العرش؟ من أين أتيت به؟ من قياسه الفاسد لاستواء المخلوق على شيء ما، وهذا لا يلزم الخالق. واضح هذا الكلام؟ فننتبه أن اللازم الذي يأتي به أهل البدع ننظر هل هو لازم لما جاء في الكتاب والسنة أولا أو لا، فإن كان لازما صحيحا فنثبت المعنى، وإن كان لفظه واردا فنثبت اللفظ والمعنى، وإن كان لازما غير صحيح فنرده. نعم. قال رحمه الله الثاني لوازم فاشية تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه باطلة يجب نفيها وأن يبين أنها غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة حق ومعانيهما حق، والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. الله أكبر. لازم الكتاب والسنة حق، هذه قضية عظيمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل المتكلم في القرآن يعلم ما الذي يلزم من كلامه، فلازم الحق حق. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بجوامع الكلم وما ينطق عن الهوى يعلم الله ما الذي يلزم من كلام نبيه، فلو يلزم من كلام نبيه ما هو فاسد لا يقره ولا يوحي إليه به. أما لازم كلام الناس، ها لازم كلام الناس قد يكون حقا قد يكون باطلا، وقد يلتزمه وقد لا يلتزمه، قد يتذكره قد لا يتذكره أصلا، صح ولا لا؟ أنت أحيانا تجي البيت وتقول لأحد عيالك أنا أحبك، أنت مو منتبه أن الثاني غير موجود. يقول ها أجل يبا أنا ما تحبني. هو شلون فهم هذا اللازم؟ هو فهم، أنت ما خطر ببالك، هو فهم لقصور فهمه. فننتبه أن لازم كلام المخلوقين ليس بلازم، لأن المخلوق يتكلم بالكلمة يا الله زين أنه يفهم شنو قاعد يقول، شو هو يتذكر شنو اللي يلزم من هذا الكلام. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا لعرشه ليقله، فالجواب أن كل من عرف عظمة الله تعالى وكمال قدرته وقوته وغناه إنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا لعرشه ليقله. كيف والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله مضطر إليه لا قوام له إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإن قال إن الافتقار إلى المستوي عليه لازم، تقول نعم هو لازم في المخلوقات المشاهدة وليس بلازم للغني الحميد سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسروا به المعطلة فرارا من هذه اللوازم، فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه. منها الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. الثاني أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوى على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض. نعم، لو قال إن الله استوى على العرش يعني استولى، قلنا يلزم من كلامه وهو معروف عند العرب أنه لم يكن في ملكه فاستولى عليه فصار في ملكه، كان في ملك من؟ هذا لازم صحيح، هذا لازم لهم حينما يؤولون بالاستواء بالاستيلاء. فإن قال استوى بمعنى استولى ممكن أن نرد عليه نقول كيف استوى؟ قال لا نعلم. نقول له إذن أثبت الاستواء وقل لا نعلم. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بما لا يعرفونه في لغتهم. قلنا إنهم ينسبون تفسير الاستواء بالاستيلاء إلى الفرزدق ويزعمون أن إلى الأخطل، ويزعمون أن هذا من قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. ولكن هذا لا يثبت حتى عن الأخطل النصراني، وليس هذا في ديوانه، والأقرب أنه متقول عليه والبيت محفوظ عنه بغير هذه الصيغة. نعم، محفوظ عنه بصيغة قد احتوى بشر على العراق، أو قد استولى بشر على العراق باللام وليس بالواو، قد استولى بشر على العراق، فكيف هم جعلوه استوى ما أدري. نعم. الرابع أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي، المعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي، الثاني احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ بالجملة. الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعى، أنه يجوز أن يكون المراد غيره، فلا بد من دليل على التعيين، والله أعلم. المعنى المجازي عند من يقول به لا يجوز أن يصار إليه، الشيخ قال بعد إلا بعد أربعة أمور، وفي نظر القاصر إلا بعد خمسة أمور، والأمر الأول وهو الأهم. ما هو الأمر الأول؟ الأمر الأول امتناع المعنى الحقيقي، هذا الأمر الأول. ما يصير أنت تصير إلى المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يمكن. حتى عندهم هم يقولون لا يجوز المصير إلى المعنى المجازي إلا إذا امتنع المعنى الحقيقي. إذا الأمر الأول أن يمتنع المعنى المجازي. لماذا قلتم استوى استولى بالمعنى المجازي؟ هل هناك شيء يمنع أن يكون الله على وارتفع على العرش؟ لا يوجد. إذن بطل قولكم بأن استولى يعني استولى. الثاني الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز، لا بد أن يكون هناك دليل يقتضي أن يكون المقصود هو المعنى المجازي عند من يرى هذا. والثاني والثالث والرابع كما ذكره الشيخ. نعم. قال رحمه الله: فصل. والعرش في اللغة سرير الملك. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. وقال عن ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض ثلاث، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: وحديث له طرق، قد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم، انتهى كلامه. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. لماذا خصصنا الكرسي المضاف إلى الله بموضع القدمين مع أن الكرسي في اللغة هو السرير وما يقعد عليه؟ لأن هذا من الغيب، والغيب لا يصار إليه إلا بتفسير لا ينطق عن الهوى. فلم نجد شيئا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدنا عن ابن عباس فصرنا إليه، لأن هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي. فابن عباس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا الصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، هو المحفوظ عنه، وما روي أنه العلم فغير محفوظ. كذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال: جعلت الماء مع اللبن. وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك. تارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به: أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه يختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن، يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. طبعا الألفاظ عند العرب منقسمة إلى أقسام. هناك ألفاظ متباينة مثل السماء والأرض، مثل البر والبحر، هذه ألفاظ متباينة. وهناك ألفاظ مشتركة مثل العين، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الباصرة، ويراد بها الجارية، ويراد بها الجاسوس، ويراد بها الأصل وذات الشيء.

فهي من الصفات الفعلية لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها. نعم، المعية الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه سبحانه مع عباده، فإن قال قائل هل معيته معية ذات أو معية من صفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ هنا الشيخ قال المعية العامة من الصفات الذاتية. حقيقة أن هذا الكلام فيه نوع تجوز، لأنه لو سألنا سائل وقال أنتم قلتم إن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، طيب المخلوقات ما كانت موجودة، فالله كان مع من؟ لاحظوا الآن هذه المسألة. بهذا لأجل هذا فإن بعض العلماء يقول، وهو الأقرب إلى الفهم، أن المعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل فسرها السلف بالعلم والسمع والقدرة والبصر، ولذلك نقول المعية في نفسها منقسمة إلى قسمين، معية سمع وبصر وإحاطة فهذه ذاتية، فالله عز وجل سميع بصير محيط بكل شيء أزلا وأبدا، ومعية نصرة وتأييد هذه متعلقة بمشيئته، ينصر من يشاء ويعني يخذل من شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم بقاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل وخلاصتها، أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعي أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. طبعا هذا التقسيم إنما عرف بعد في العهود المتأخرة، أما في زمن السلف رحمهم الله تعالى فكان هذا التقسيم غير معروف، عندهم الدليل الأدلة إما أن تكون قطعية أو قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، بس هذا اللي عندهم، قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة، يعني من حيث المدلول. أما من حيث الورود فما كان يعرفون تقسيم الأدلة إلى قطعية الورود وظنية الورود، إنما هذا متأخر. نعم. فهذه ثلاثة أقسام، الأول القطعيان وهو ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما، فالتعارض بينهما محال، لأن التعارض بين القطعيين من حيث المدلول محال. لماذا محال؟ أيوة، لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعية واجب الثبوت، وإما ثبوت كل منهما مع التعارض ومحال أيضا لأنه جمع بين النقيضين. لما يقول إنسان إن هذا الشيء موجود ومعدوم ويقول كلاهما قطعيان، فيلزم من هذا أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في آن واحد، ومعلوم أن الجمع بين النقيضين محال، إذن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، فلا بد أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا. نعم. فإن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين وإما ألا يكون بينهما تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه والثاني على وجه آخر، ولا يرد على ذلك ما يثبت نسبه من نصوص الكتاب والسنة القطعية، لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناسخ. الثاني أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت، فيطلب الترجيح بينهما ثم يقدم الراجح. الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فيقدم القطعي باتفاق العلماء لأن اليقين لا يدفع بالظن. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة، قد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنا وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن.

والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، ليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم. نحسن، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نقبل بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.